واحد رجع لهم مع اس ان ار تي لايف. كان دي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقات اس ان ار تي لايف. اكتشفوا خدمات اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه اينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور واب ستور. الاذاعه الوطنيه موجز اخباري. أسعد الله أوقاتكم. في هذا الموجز، سجلت وزارة الصحة 1343 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1737 حالة شفاء و 33 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة، موضحة أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة إلى 61399 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 46355، وفيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1111 حالة. لقيت طفلتان مغربيتان مصرعهما اليوم إثر سقوط شجرة على خيمة كانت بداخلها بمعية أسرتهما في مخيم بمنطقة مساكارارا بإقليم توسكانا شمال إيطاليا، حيث كانوا يقضون العطلة الصيفية قادمين من مدينة تورينو. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الحادث الذي وقع بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية التي تجتاح شمال إيطاليا تسبب في مقتل إحدى الطفلتين على الفور، فيما لفظت شقيقتها أنفاسها الأخيرة لحظات بعد ذلك كما أصيبت في الحادث شقيقتهما الكبرى التي تخضع حاليا للعلاج في المستشفى، فيما أصيب والدهن بجروح طفيفة. تجاوز عدد إصابات كوفيد 19 25 مليون اليوم في وقت شددت دول عديدة القيود في مسعى لاحتواء تفشي الوباء، وتم تسجيل 1,000,000 إصابة إضافية في العالم كل 4 أيام تقريبا منذ منتصف شهر يوليوز الماضي. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك عشية أول رحلة تجارية بين تل أبيب وأبوظبي التي ستقل وفدا إسرائيليا أمريكيا. أعلن أقطاب الطائفة السنية في لبنان اليوم أنهم توافقوا على اسم الدبلوماسي مصطفى أديب لتولي رئاسة الوزراء، الأمر الذي يفترض أن يتكرس الاثنين القادم في إطار الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية. استنكرت فرنسا اليوم التصعيد الذي تمارسه تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط رابطة الحوار بوقف التصعيد، وبدأت تركيا أمس تدريبات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط وسط توترات مع اليونان بشأن الوصول إلى احتياطات الغاز في هذه المنطقة. نهاية الموجز. السلام عليكم. استفدوا من الرشارج في 12 مرة مكالمات وانترنت على كل تعبئة جوال ابتداء من 5 دراهم، وهذا العرض صالح إلى غاية 31 غشت. المزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، عالم جديد يناديكم. Allez, mais tu m'as dit tout à l'heure que t'allais payer les factures de téléphone et d'internet. Oui, oui, c'est déjà fait. Et maintenant, je vais voir le match avec vous. Comment ça? Dites-moi, les amis, est-ce que Ali est sorti et revenu ou quoi? Écoute, avec Maroc Telecom, tu peux payer toutes tes factures de téléphone et d'internet de manière sûre et rapide directement depuis l'application Mon Espace MT, le service client WhatsApp, le site www.iam.ma et aussi MT Cash. Avec Maroc Telecom, payez toutes vos factures quand vous le voulez, où que vous soyez, en toute liberté et sécurité. لأي واحد واخد كورونا بالتفلية، راه كورونا مازال ما مشاتش، عايشة معانا، ناعسة معانا، فايقة معانا، معيدة معانا، ما كترتاحش. كلنا ترخينا وخلينا كورونا ترجع قوية أكثر من الأول. غير سال الحجر الصحي قلنا سالات معاه كورونا. هاللي ما بقاش داير الكمامة، هاللي ما بقاش محترم مسافة الأمان، وكين قال اللي ولا كيسلم بحال كورونا عمرها كانت. ولينا كل نهار محطمين رقم قياسي في عدد الإصابات وعدد الموتى اللي كيتزاد نهار على نهار. كورونا مازال كاينة. قراءة تحليلية للنصوص الإبداعية ومتابعة للأنشطة الثقافية بالمغرب. إعداد وتقديم أسمهان عمو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم حبر وقلم الذي عودناكم على الاستماع إليه على أمواج الإذاعة الوطنية. شاكرة لكم دائما الإنصات والمتابعة إلى كل البرامج وخاصة هذا البرنامج الأدبي. مستمعينا الكرام، نحاول أن نكون صلة وصل بينكم وبين مجموعة من الأصوات المبدعة خارج أرض الوطن طبعا وفي أرض الوطن. هذه صلة الرحم الثقافية التي نحاول أن نكون نحن معبرا من هذه الأصوات لكم أنتم مستمعين الكرام أينما كنتم في ربوع المملكة وخارج أرض الوطن. هذا الصوت القادم من إيطاليا هذه المرة مستمعين الكرام، الذي يحفر في ذاكرة الطفولة وفي ذاكرة مجموعة من تفاصيل الحياة والمعيش اليومي من خلال روايتها ذاكرة الحقائب الصادرة عن منشورات نيوزيس بفرنسا، وتقع هذه الرواية في 435 صفحة. رشيدة الأنصاري الزكي هي ضيفتنا في هذه الأمسية مستمعين الكرام، وهي المقيمة بإيطاليا لأزيد من 30 سنة، ونلتقطه مستمعين الكرام هو عصامية هذه الساردة والروائية. هي لم تحصل على أي دبلوم جامعي، لا دكتوراه ولا ليسانس أي ولا إجازة في الأدب، بل هي عصامية حاصل على البكالوريا فقط، لكن هذا لم يمنعها من أن تصدر 4 دواوين شعرية، منها رحلة آه بين غياب وانتظار، امرأة الصمت، فرشة الليل، ولا زالت تبحث عن عنوان جديد لديوان جديد أيضا. هذه هي رشيدة الأنصاري. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير أستاذة اسمهان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة التي حقيقة تغمرني بالكثير من الفرحة، وهذه الالتفاتة التي قل فاعلها في يومنا هذا، لأننا متعودون على أن نلفت النظر فقط لذلك الأكاديمي أو خريج الجامعات، ولكن أن تكون التفاتة لامرأة عصامية مهاجرة قادمة من إيطاليا محملة بحقائبها وحقائب ذاكرتها، فهذا حقيقة يغمرني بكثير من البهجة. أهلا وسهلا بك الأستاذة رشيدة الأنصاري الزكي. أنا قرأت واطلعت على هذه الرواية على حجمها الكبير، لأنه 435 صفحة ليست بالهينة في الكتابة ولا أيضا في التأمل والقراءة العميقة والمتأنية لهذه الرواية، علما بأنها تحمل ذاكرة حقائب عديدة. هو سفر في الماضي، سفر في ذكريات، وسفر في الحاضر أيضا وفي اللاغد كما تذكرين أيضا. فجميل جدا أن نطلع على هذه التجربة الأستاذ رشيد الأنصاري. لكن قبل أن نتحدث عن مجمل ما جاء في هذه الرواية، وجب أستاذ رشيد أولا عن ظروف إقامتك في إيطاليا كمبدعة. هل فعلا فيه إقامة ثقافية حقيقية في هذا البلد الذي احتضنك لمدة أزيد من 30 سنة؟ لا، لا يوجد للثقافة مكان في إيطاليا. فالمرأة المهاجرة إلى إيطاليا كانت مهاجرة لرفقة زوجها، كما في حالتي أنا، فأنا ذهبت إلى إيطاليا بمرافقة زوجي. والهجرة النسائية إلى إيطاليا حديثة العهد، فهي تعود إلى التسعينيات القرن الماضي فقط، وأنا أعد من الدفعة الأولى للهجرة النسائية. وكما نعلم فالهجرة النسائية إلى إيطاليا هي تأتي من مناطق بدوية، حيث المرأة لا تذهب إلى إيطاليا لتلقي العلم أو للبحث أو لإكمال تعليمها الجامعي، وإنما فقط هي مجرد أو شو السبب اللي خلاك هجرت إلى إيطاليا علما بأنه أنتي غير حاصلة لا على دبلوم جامعي يعني ولا أنا على دكتورة؟ تزوجت زوجي، أنا كما قلت فأنا عصامية، حتى ذكرتي جزاك الله خيرا أنني حاملة شهادة بكالوريا، فلست حاملة حتى لشهادة بكالوريا، فقد تم انقطاعي قصرا وكرها من دراستي، يعني في أسباب شخصية عائلية قاهرة جدا جعلتني انقطع، لأن السنوات الأولى درست في الدار البيضاء، ولأسباب قاهرة تم ترحيلي، وهذه هي الرحلات التي أتكلم عنها، هذه ذاكرة الحقائب هي ليست سيرة ذاتية، وإنما هي في سيرة للبحث، هي البحث عن الذات والرحلات في البحث عن الذات. فتم ترحيلي إلى مكناس، حيث تزوجت في سن مبكر من زوجي، نعم، وبعدها رحلة أخرى إلى إيطاليا المجهول كما أقول. طيب الأستاذة رشيدة الأنصاري، كانت هذه فقط توطئة، نعم، توطئة، لأنك أنت فعلا ناضلتي من أجل أن يشع قلمك من خلال هذه الرواية والدواوين الشعرية، وأنت العصامية، فما شاء الله يعني على هذه الرحلة في الذاكرة، ما شاء الله على هذا على هذه التفاصيل الدقيقة من خلال الحفر في الذاكرة، نعم، فليس بالهين إطلاقا، نعم، أن نستحضر كل هذه التفاصيل خاصة، وأنا فعلا التقطت إشارة قوية جدا منذ بداية الرواية لما تتحدثين عن تفاصيل جد دقيقة في رحلتك الأولى، نعم، الحافلة إلى مدينة مكناس، من مكناس إلى الدار البيضاء، من مكناس إلى الدار البيضاء، نعم، وتعرض إلى تحرش جنسي ثم اغتصاب، ثم سنتحدث يعني عن هذه الأشياء، نعم، لا أريد أن أقفز صراحة عن، نعم، مجموعة من المواضيع التي طرحتها، ولكن سنستقبل الأستاذة خديجة قسال من سلا، والأستاذة خديجة هي ناقدة روائية وحصل على دكتوراه في الأدب بالمغربي سنة 2003. مساء الأخير الأستاذة قسال. مساء النور نجمة ميكروفون الإذاعة المغربية. شكرا جزيلا بكم. بارك الله فيك الأستاذة خديجة. احنا وصلنا إلى يعني بعد التوطئة إلى نقطة أساسية، وهي هذه الرواية التي تحمل عنوان ذاكرة الحقائب، فهل يمكن أولا أن نتمثل هذه العتبة وهذا الغلاف الذي يحمل صورة الساردة نفسها التي فعلا وضعت هذه الصورة، هل قصدا وكناية، وخاصة الأستاذة خديجة قسال؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال، وهو سؤال مهم. نحن نتمثل أن العنوان يحمل بين طياته معنى من المعاني، وقد لا يستطيع أن يقول كل شيء، ولكن حسب مجموعة من الدارسين مثلا حين نسائل ما قاله أمبرتو إيكو، يرى بأن العنوان هو قاعدة عليها أن ترن وأن تخلخل الأفكار لدى المتلقي حسب معرفته وثقافته، حيث يتباين أفق التوقع من إنسان لآخر. حين نتحدث مثلا عن الوظائف التي يحملها العنوان، من بين هذه الوظائف هي الوظيفة التحريضية الإغرائية، الوظيفة الاستدعائية الوصفية التمييزية. أقف عند مسألة الوظيفة التحريضية، هل فعلا هذا العنوان الذي اختارته الكاتبة يحرضنا على قراءة ما بدواخله؟ ممكن لأنه مسألة تحريضية هي شوية قوية عنيفة، ممكن نقوله تحفيزي، يغري الإغراء، نعوضها مثلا بلفظة الإغراء، عنوان تحفيزي، ولكن هذا الإغراء ينفتح على مجموعة من الدلالات. مثلا حين قال لنا جيرار جونيت في سؤال كبير، هل العنوان سمسار للكتاب؟ قد يكون سمسارا لكتابه، قد يكون مثلا سمسار لنفسه. لا نستطيع أن نقول بأن العنوان قد يعطي كل شيء، ولكن عند الكاتب فعلا أنار لنا بعض المنارات. حين تقول مثلا بأن هاد يعني هاد الرواية هي عملية احتفاظ بمعلومات، هاد المعلومات التي اختزنتها الكاتبة مدة أربع عقود أربعة عقود. يعني هنا نتساءل، هل هي فعلا سيرة ذاتية؟ هل هي فعلا انفتاح على شيء من السابق من الذاكرة؟ هذا هو السؤال أستاذة خديجة قصال، الاعتبار هل في حقيقة تقاطع ما بين ما جاء في هذه الرواية كساردة، يعني وهي مليكة الرشيدة الأنصاري الزكي لأنه تتحدث بصيغة الأنا إضافة إلى استحضار هذه الذاكرة وشخوص حقيقية أو متخيلة، هل في تقاطع ما بين السير ذاتي وما بين يعني سرد روائي عادي جدا؟ أقول مثلا في صفحة 12، لم أنسى بقايا بعض الذكريات التي سأتخلص منها بعد إقلاع الطائرة وأقذف بها في المحيط، فلا شيء يستحق الترتيب داخل حقيبة ذاكرتها. وربما في مكان آخر تشير إلى أنها هذه الحقيبة هي عبارة عن تاريخ، تاريخ موجع تريد أن تنساه وأن تتخلص منه. الحقيبة في حد ذاتها هي مليئة بالذكريات الموجعة، ذكريات عن الاغتصاب، عن الألم، عن موت الأب، عن العنف الذي تلقته مثلا في مجموعة من المناطق، خاصة في مدينة الدار البيضاء كما تسميها بمدينة الضجيج. إذن هذه الذكريات وهذه الحقائب في حد ذاتها وعاء معنوي، وعاء معنوي لكتابة الرواية، وربما هي المسوغ الأساسي لكتابة الرواية. بمعنى أن هذه الرواية لم تبنى من فراغ، بنيت على أحداث، هذه الأحداث طعمت بالجانب التخيلي، بالجانب تخيلي. بمعنى حين تقول لنا مثلا انتظرت أربعة عقود كي يأتي العام الذي تغات فيه الذاكرة وأعفر فيه ما تبقى من حروف سبقتها الأيام على قيد الخيبة لأفرغ بها ذاكرتي في حقيبة يد نسائية. إذن هنا ما يجب أن نقوله بأنها بنت على ذاكرة الماضي، الذاكرة اللي هي عبارة عن كما تقول هي عبارة عن امتداد من الماضي إلى الحاضر. تقول في جهة أخرى في صفحة أعتقد 16، لا يحق لي نسيان الماضي، الذاكرة امتداد خيط يصل الماضي بالحاضر. سيداتي وسادتي، المؤذن ينادي لصلاة العشاء حسب توقيت الرباط، سلا وما جاورهما. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا صلاة العشاء حسب توقيت الرباط، سلا وما جاورهما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. طيب هذا الامتداد وهذه الداخلة بأنها مرض موجع لم تتخلص منه إلا حين كتبت كتابها، بل أذهب أبعد من ذلك أن هذه الحقيبة في حد ذاتها ستخضع لمفهوم التحول، ليست حقيبة عادية نحمل فيها زاد السفر، ولكنها حقيبة بمثابة ذكريات وأحداث تتحول بعد طبعا ذلك لها هذه الدلالة الرمزية الكبيرة. إذن هذا تحليل سيميائي الأستاذة خديجة قصال، يعني درسنا العتبة ثم العنوان الذي هو عنوان احتمال هو ملتبس ومهم، نشير إلى حقيقة أحيانا يلتبس فعلا وهو عصي على الفهم وعلى الاختزال، حين تقول مثلا صفحة 15 وحقيبتي ما هي إلا تاريخ امرأة تعيد نفسها البائسة تقيم حفلات انهزامها المتلاحقة لتعيش بكل كبرياء فحش واقع مرير. هنا يخلخلنا السؤال، هل فعلا هذه الحقيبة هي سيرة ذاتية، هي نوع من القناع لسيرة ذاتية، أم هي فعلا عبارة عن رواية يعني تتذكر فيها شيئا من طفولتها، من حياتها، من موت أبيها، من تعرضها لآلام موجعة جعلتها تكتب. إذن هذه الرواية، سامحيني الأستاذة خديجة قصال، يعني بهذا المعنى بأن رشيدة الأنصاري الزكي انطلقت من ذاكرة موجعة حاولت طبعا من خلال هذا الحفر أن تتخلص من هذا الماضي الذي اتسم بالانكسار والانهزام والخيبة، لكنها تظل دائما وفية لهذا الأمل للغد الأفضل من خلال التخلص النهائي من رمي هذه الحقيبة عبر المحيط طبعا، وهو رمي رمزي الأستاذة خديجة. ولكن عندي سؤال. نعم وأكثر من ذلك حين نسائل الغلاف الواجهة، كانت الكاتبة الروائية رشيدة الأنصاري يعني جريئة إلى حد ما حين استعملت صورتها في وسط الغلاف، وهذه الصورة تشي بامرأة في مقتبل أنوثتها تعبر في نوع من الصمت، فلا هي تغري يعني تظهر مفاتن يعني جسدية إلى غير ذلك، ولكن يجب أن نقف عند إشارة، لماذا احتفظت بالنصف الفوقي من جسدها وخبأت النصف السفلي؟ هنا الجواب في داخل الرواية، بمعنى أنها تعرضت لاغتصاب، لآلام، لأحزان، فهي تغيب جانب سفلي للجسد. لا ننسى حين ننظر إلى الصورة أن معصمها يحمل ساعة، إذن هذه الساعة تتعالق مع الذاكرة، علما أننا تخلينا عن الساعات إلى حد ما وعوضناها بالهواتف. أنا أتساءل وأطرح يعني مجموعة من الأسئلة، ما هي الأسباب التي أدت إلى وضع صورتها في الغلاف؟ هل هو إحساس بالإقصاء والدونية؟ فكما نعرف لا تتوفر على يعني على مستوى أكاديمي كبير، فهل هذا إحساس بالإقصاء، بالتهميش، محاولة لرد الاعتبار للذات؟ لأننا حين نقرأ الرواية نجد أن الذات، ذات الكاتبة، هي عبارة عن قربان في معبد تقاليد مثلا اجتماعية، هل هي نوع من الذاتية والنرجسية وحب الذات؟ فالمبدعون عادة رغم قامتهم الإبداعية لا يتجرؤون ولا يضعون صورهم في واجهة الغلاف، لماذا هذه الجرأة؟ طيب إذا كانت هذه الجرأة، نعم أنت طرحتي هذه الأسئلة يعني جرأة منها وهو نوع من الرد الاعتباري للذات، لكن يبقى الأستاذة خديجة قصال ممكن أن نجيب على هذه الأسئلة مع الأستاذة رشيدة الأنصاري الزكي، لكن هنا يعني أطرح مسألة أخرى، وهي بأن الرواية اعتمدت على شخصية محورية وهي شخصية الساردة، إلا أن هذه الشخصية طبعا تتمحور حولها أو تدور في فلكها مجموعة من الشخصيات الأخرى التي سميتها ربما مساعدة لديناميكية الرواية، وبالتالي هناك شخصية حقيقية ثم شخصية متخيلة وعوالم أخرى، فكيف يمكن أن نتحدث عن الحضور القوي لشخصية الساردة في ذاكرة الحقائب؟ نعم، من خلال تتبع نمو شخصية الساردة داخل رواية ذاكرة الحقائب نجد بأنها محاولة لجمع شتات سيرة امرأة، وهذه المرأة معجونة بأوجاع الماضي يعني تعيش نوعا من الألم بشتى صنوفه، حين نحاول رصد ذبذبات هذه المرأة نجد أنها عاشت بين نوعين من الشخصيات. أولا هي تلقت صدمة عنيفة في طفولتها وهي موت الأب. موت الأب كان بمثابة عامل معاكس لأن تستمر في طفولة هادئة كبقية الأطفال. لماذا؟ حين اكتشفت بأن الأب ليس إلا العم، ليس هو الوالد البيولوجي، لتستيقظ بذلك على صدمة حقيقية وبالتالي صدمة نفسية. نعم، صعقة الموت. يضاف إلى ذلك أن هذه الشخص نعم تتحدث عنه بنوع من النوستالجيا ونوع من الجمالية، تقول بأنه كان يأخذها في زمنه إلى المقهى وهو يشرب قهوته ويشتري لها حلوى لا كريم، ولكن بعد إصابته بمرض خطير سيموت وستنقلب حياتها رأسا على عقب. طيب. هنا سترتبك حياة البطلة. إذن موت الوالد سيصبح عاملا معاكسا لاستمرارها في طفولتها. مسألة أخرى هي صدمة الاغتصاب، سيصبح الاغتصاب بمثابة عامل معاكس لتستمر في حياة كبقية الناس، إلا أننا نجد أن هناك عامل مساعد سينقذها في محطة الاستراحة حين تعرضت للاغتصاب وسيأويها في مرآة، هي شخصية أحمد ماسح الأحذية. هذه الشخصية المهمشة ستعيش بين تحولين. اسمحي لي من فضلك أستاذة سمعان أن أقول مثلا، أن أستشهد بما قاله سعيد بن قراد، بعض الشخصيات تتحول من عامل مساعد إلى عامل معاكس، يتجلى ذلك مثلا في شخصية أحمد ماسح الأحذية، فقد كان بالأمس عاملا مساعدا ساعدها في هدف الوصول إلى بيت مصطفى المزابي بمدينة الدار البيضاء، وظلت تحبه، يعني واحد المحبة خجولة، محبة الأطفال. مثلا حين نعود لما قاله سعيد بن قراد عن هذا القلب أو التحول في الشخصيات من عامل مساعد مثلا إلى عامل معاكس، يقول سعيد بن قراد: إذا كان النص حركة دائمة من التحولات والتطورات، فإن أي عامل قد يجد نفسه في أي لحظة موزعا على مواقع تركيبية بالغة التنوع. من هنا نجد مثلا شخصية أحمد كانت شخصية مساعدة وظلت البطلة تحمل له هذا الصنيع أو هذا الجميل، لكن بعد أن التقته بعد مدة من الزمن التقته وعاشت معه يعني واحد ظروف يعني عاطفية كانت ستؤدي إلى فكرة الارتباط، ولكن حدث العكس. من طيب، هي أحداث الأستاذة خديجة قصال، هذه أحداث تتنامى داخل هذه الرواية، رواية ذاكرة الحقائب التي تبلغ صفحاتها 435 صفحة، وبأنه صدرت أولا عن دار نيوزيس بفرنسا، وصدرت عن مهاجرة مقيمة في إيطاليا لأكثر من 30 سنة، يعني تحمل الكثير من الهموم التي تختزل في ذاكرتها، وبالتالي تحاول أن تتخلص من هذه الانكسارات والهزيمة، وأيضا ذاكرة التي تحتفظ بذاكرة مؤلمة وهي اليتم ثم الاغتصاب وغيرها من هذه الأشياء. أنا شاكرة كثير خديجة قسال، كنت معنا من سلا، شاكرة لك هذه المداخلة، وطبعا هي مداخلة قيمة جدا ومهمة لأن قادتنا للوقوف عند نقاط قوة ونقاط مشعة ومضيئة داخل هذه الرواية. شكرا للأستاذة خديجة قسال الناقدة والروائية. سادة رشيدة الأنصاري، أنت استمعت ولكن أنا أود أولا أن أجيب على سؤال: لماذا وضعت صورتك على ظهري على غلافي وكعتبة في الرواية؟ أنا دائما كما قلت في ديواني الأول رحلة آهين بين غياب وانتظار، دائما مشيت خارج القطيع، لا أحب أن أمشي أينما يذهب الناس، فدائما عندي استقلالية. خالف تعرف؟ ليس خالف تعرف، ليس لأعرف، وإنما هو نوع من التحدي. لماذا سأمشي حيث يمشي الجميع؟ تتحدين من رشيدة؟ ربما ذلك الشيء المبتور في طفولتي، هي جزء من طفولتي موجودة داخل صحيح. موجودة طبعا ولكن ليست سيرة ذاتية. لا يمكن للكاتب أن يخرج عن ذاته وهو يكتب، لأنه حين يكتب أيا كان حتى عمالقة الأدب ووقت الكتابة يخرج حتى من ذاته ليصبح غيره، ولذلك بقصد أو بغير قصد فهو يستحضر كل شيء ضاع منه في طفولته ليكتبه دون قصد. أحيانا لا يعرف حتى هو ماذا يكتب، وحدث لي كثيرا مثل هذا أحيانا حينما أكتب باللغة الشاعرية لأن الرواية كتبت بلغة شاعرية. هذا سنتحدث عنه مع الأستاذة مليكة عسال بعد أن نستوفي أولا هذا الجزء ومن يعني الحديث عن هذه الرواية من العتبة إلى الشخصيات ثم إلى كما قلنا هذه المواطن القوة في هذه الكتابة، وهل يمكن تجنيسها كسيرة ذاتية أم لا؟ أنت تنفين قطعا بأن تكون سيرة ذاتية الأستاذة رشيدة الأنصاري. فنرجع مرة ثانية الأستاذة رشيدة، وأذكر المستمعين بأننا دائما في إطار برنامج حبر وقلم الذي يبث على أمواج الإذاعة الوطنية، شاكرة لكم الإنصات والمتابعة. ونرجع لأنه صدمات كثيرة الأستاذة رشيدة الأنصاري تلقيتها في الطفولة أكيد. وبالتالي هل هذه الصدمات الكهربائية هي كهربائية قوية من يتم وعدم، وبأنه تصطدمين على واقع آخر بأنه الأب ليس هو الأب البيولوجي، إضافة إلى أن الوالدة أنت لم تعيشي مع الوالدة لا. إطلاقا لا. ما السبب؟ لا إذن كان هناك يتم مزدوج، هو كان يتم في حضرة الأبوين، هو نوع من اليتم القصري عندما يعني تنزع نبتة من أرضها لتغرس في مكان آخر. لا يمكن أن تكون سوية، لا يمكن أن تكون، لأن مررت بمراحل عصيبة جدا، وأنا دائما تلك التساؤلات درت بغيت تنخر في عقلي وذاكرتي إلى أن توفيت أمي دون أن أحظى بجواب، حتى أنا قلت كلما سألت جاء الجواب ليناقض جوابا آخر، حتى يعني قضى الله أمره ولم أعد أهتم بهذا السؤال لماذا أنا. نحن يعني إحنا كنا تسعة إخوة لماذا أنا، أقول لما أنا عشت ليومنا هذا، حتى علاقتي بأبنائي كانت طفولتي أثرت على علاقتي بالأبناء بحيث أنني ملتصقة بطريقة بشعة بأبنائي. وأيضا أبوهم يقول هذا يعني لا يمكن أن تعاتب الأيام بما فعلت بك في طفولتك. فحقيقة هي صدمات الحياة هي التي تجعلنا نكتب من غير شك. نعم. طيب الأستاذة رشيدة الأنصاري زكي، لأنه فيه كثير من الأشياء الصادمة في هذه الرواية، لكن الصدمة الكبرى والتي ربما اليوم كثير في مواقع التواصل الاجتماعي تروج بشكل كبير في المواقع الإلكترونية، حالات الاغتصاب المتعددة للأطفال حتى للمراهقات للشابات، أنت تعرضت لحالة اغتصاب؟ لا أو هي لا لا لا لا لم أتعرض أنا لحالة اغتصاب أبدا. وذكرت ثلاث حالات اغتصاب اغتصاب أنثوي للطفلة التي كانت مسافرة من الدار البيضاء إلى من مكناس إلى الدار البيضاء، وأيضا اغتصاب للطفل كان في عمر 6 سنوات. لا يعني أنت كنت شاهدة عيان؟ لم أكن حتى شاهدة عيان، لكن أنا بالنسبة لي حالة متخيلة متخيلة، ولكن أنا في أقول أن الاغتصاب حتى أن تنزع نبتة من مكانها فأنت اغتصبتها، لأن أنت أقلعتها من جذورها، هذاك نوع من الاغتصاب في حد ذاته. لا يمكن، أنا استفقت يوما أجد أمامي شخصا يقول أنا لست أبوك، وهذه شيء حقيقي، هذا شيء حقيقي الحقيقة في يعني هذه صدمة قوية، هذه هي الحقيقة التي أذكرها، ما تبقى في الرواية فهو كله رواية متخيل. وكله متخيل نعم ولكن في جزء من الحقيقة وفي الجزء البسيط من الحقيقة هو أنني البداية. استفقت يوما وأنا طفلة صغيرة فإذا بي أجد شخصا أمامي وليس هو أبي، فبدأ السؤال يطرح نفسه، هل ذلك الشخص الذي قالوا لي إنه أبوك هو أبي؟ أو تلك الأم هي أمي. فأنا هذا السؤال ظل ينخر في ذاكرتي. طيب الأستاذة رشيدة الأنصاري، أنا فقط أذكر بأنك أنت أم لما نتحدث عن الأم ونتحدث عن التصاق بالأبناء بشكل فظيع، يعني أستاذة رشيدة بأنك أم لمهندس كيميائي وباحث علمي وأستاذ جامعي، أم لطبيبة وزوجة لخبير تقني في الصناعة الميكانيكية. إذن ما شاء الله أحسنتي، والله يبارك في هذه الدرية الصالحة. ونرجع مرة ثانية مستمعينا الكرام دائما في إطار هذه الحلقة من حبر وقلم التي نبثها لكم على أمواج الإذاعة الوطنية، بأننا نلتف حول تجربة روائية هي الرواية الأولى لرشيدة الأنصاري المقيمة بإيطاليا والتي جاءت إلى المغرب، وبالتالي تم توقيع هذه الرواية وتم توقيعها قبل ذلك في تونس، ثم كرمت في هذا البلد، ثم كرمت أيضا هنا في المغرب من طرف وزارة الجالية في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الذي يصادف 10 أكتوبر. فهنيئا لك بهذه الالتفاتة عموما، وبالتالي نحن معتزين كثيرا بأن تكوني رفقتنا في هذه الليلة أستاذة رشيدة الأنصاري، صاحبة ذاكرة الحقائب الصادرة عن منشورات نيوزيس بفرنسا، وتقع هذه الرواية فقط لتذكير في 435 صفحة، وتحمل هذه الرواية القارئ إلى عالم شديد الخصوصية بها تفاصيل السرد اليومي ومحكيات المعيش في دروب الحياة. نصل للحديث يعني بعد هذا الكلام في التوطئة أو في الجزء الأول من هذه الجلسة عن الخصوصيات، لكن هناك خصوصيات فنية. أنت شاعرة وأصدرت 4 دواوين شعرية، هل هناك تقاطع حقيقي ما بين الشعري والسردي؟ هذا ما سنعرفه مع الأستاذة مليكة عسال، وهي القاصة والشاعرة الصديقة العزيزة، لها 5 إصدارات في الشعر والقصة ثم أدب الرحلة، وهي أول واحدة تكتب في أدب الرحلة. مليكة عسال مساء الخير. اهلا وسهلا بك، انت معنا من الدار البيضاء مباشره. مساء الخير، شاكره لك هذا الاطلاله وهذا المرور على برنامج حبر وقلم. اهلا بالاخت العزيزه اسمها معمور. اهلا الاستاذه مليكة، ونتحدث شويه على الجانب الفني وخاصه هذا التقاطع ما بين الشعري والسردي في كتابه رشيدة الانصاري الزكي. شكرا أولا لرشيدة الأنصاري التي فتحت لنا هذا الفضاء الجميل، حيث اطلعنا على منجزها الأدبي الذي أكيد ستصفق له المكتبة المغربية وحتى العربية. طبعا أنا طلعت على ديوان رشيدة الأنصاري رحلة بين الغياب والانتظار، كان ديوانا رائعا بكل المقاييس، ليس مجاملة مني، وإنما هذا الإبداع أو هذا المنجز الرائع قدم لي نفسه بنفسي. وهذا الأسلوب الشعري كما رأيته في الديوان أيضا بنفس الطريقة لمسته في الرواية، وإن كانت الرواية والشعر وكل الأجناس الأدبية كل واحد له خصوصياته، فبالنسبة للرواية لرشيدة الأنصاري طبعا روايتها حافظت على الخصوصيات من حيث الأجناس، من حيث الأحداث، ومن حيث الأشخاص، ومن حيث الزمان والمكان، ولكن ضربت في الأسلوب الشعري أطناب اللغة بكل خصوصياتها الشعرية من لمسة ساحرة كما سنرى في بعض الشذرات هنا. أنظر إلى وجهي في مستنقع غربتي، فاللغة لدى الروائية رشيدة الأنصاري تسير على مهد الرواية بخفين بطيئين تهمس للقارئ بالنعومة والسلاسة، لكن أحيانا تتزيى في لبوس شعري ساحر بكل ما تحمله الكلمة من صور شعرية تتواثب بألوانها السحرية والمجازات الشيقة التي تضرب أطناب المعاني العميقة. طيب السيدة مليكة عسال سامحيني، لأنه فعلا الحديث هو ممتاز ويحفر في هذه الكتابة التي تتوزع ما بين السرد والشعر، لكن من خلال عناوين دواوينها الشعرية رحلة آهن بين غياب وانتظار، امرأة الصمت، فرشة الليل، فكيف يمكن فعلا لهذا الصوت الشعري الذي انغمس في كتابة رواية ذات خصوصية يعني ضاربة في عمق المعيش اليومي هنا في المغرب، وهي كتبتها في إيطاليا على فكرة، لأنه تعيش في البلاد المهجر، ورغم يعني العيش في بلاد المهجر إلا أنها لم تنسلخ إطلاقا من الجذور ومن المحيط الذي عاشت فيه سيدة رشيدة الأنصاري الكاتبة والروائية. فلما نتحدث عن رحلة آه بين غياب وانتظار ثم امرأة الصمت، هل تستشعرين بأنه هي فقط تحرض القارئ على أنها ليست حقيقة امرأة صمت، بل هي تفجر هذه القضايا من اغتصاب، من انكسار، من هزيمة، من تخلص من أشياء مقرفة في حياتها في الماضي من أجل أن يطلع عليها الجمهور القارئ سواء في ديوانها الشعري أو في روايتها؟ أستاذة إسمهان رشيدة الأنصاري لها مقومات الكتابة. المقوم الأول هو الانفعال، انفعال إثر ما عاشته من تجارب قوية وجارحة جدا، ما زالت محفورة في العمق ومنقوشة في الذاكرة كما رأيت في بعض الفصول الروائية. ثم هناك مهمز آخر وهذا جيد جدا، وهو الاطلاع على التجارب، لأنه لا يمكن أي مبدع أن ينجز أو يكتب إلا إذا اطلع على تجارب الآخرين، سواء الثقافة الأصيلة، ثقافة الأسلاف، أو الاطلاع على بعض التجارب الآخرين من آباء الأفكار، يعني الرواد الكتابة والرواد الإبداع. هذا ثانيا. ثالثا شحذ القلم، فرشيدة الأنصاري ربما تقضي لياليها تكتب، وشحذ القلم ليس بالأمر الهي، فالكتابة ثم الاطلاع ثم الانفعال والجراحات العميقة التي هي في الذاكرة كانت حوافز قوية جدا لتجعل رشيدة الأنصاري تكتب منجزها بهذا الشكل الجيد، منغمسة في اللغة بمتنها بأسلوبها الشعري بكل البلاغة اللغوية على أنواع أصنافها وأنواعها. شكرا الأستاذة مليكة عسال، كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء، وأذكر بأنه مليكة عسال قاصة وشاعرة. ونرجع مرة ثانية لضيفتنا الأستاذة رشيدة الأنصاري، استمعتي للأستاذة مليكة، استمعتي أيضا للأستاذة خديجة التي كانت قصال التي كانت معنا مباشرة من مدينة سلا، إلا أنه كتب أيضا عنك واحتفي بهذا الإصدار. لكن أنا أود أن أسأل، لأنك أنت تحملي اسم رشيدة الأنصاري وأضفتي قريبا جدا الزكي وهو اسم الوالدة، لماذا؟ أنا كما قلت لسبب أجهله تم إبعادي عن أمي، فعشت أبحث عنها حتى في عطرها، أريد أن أشم عطرها، رائحتها، كيف تتحرك هذه الأم، كيف تربي الآخرين، وعزفت عن تربيتي أنا. عشت في البحث عنها مدة طويلة جدا، حوالي 40 سنة وأنا أبحث عن أمي. هي موجودة وكنت أراها وكنت أزورها في مدينة مكناس، لكن كان بيننا عن الحضن تبحثين عن، لكن كان بيننا كان بيني وبينها حاجز، كان وبيني كأنه حائط يصعب تسلقه. كانت تلك الأم التي تتحدث إلى الآخرين بطريقة ومعي أنا بطريقة أخرى، وكنت أمكث لديها أسبوع أو أسبوعين في السنة فقط. لم تستشعر إطلاقا بأنه هناك حضن دافئ هناك. أنا أجهل معنى الأم، أنا لا أعرف ما معنى الأم. هل بهذا المعنى أنت تتمردين على الأب والأم الغير البيولوجيين؟ ليس شعورا شعورا، وإنما هو لماذا تلك، لماذا ظلت تسابقني وتطاردني في زوايا حياتي، لماذا أنا؟ أنا كنت في كثير من الأحيان وأنا أفكر لماذا أنا، كنت تمنيت لو أنها ماتت، يعني أن كنت يتيمة فعلا أو لطيمة فعلا، اللطيم هو ما مات أبوه، كنت تمنيت لو لم أراها قط، عندما أشعر أنها اختارتني أنا فقط لتبعدني فهذا كان بالنسبة لي صدمة قوية جدا. من بعد أن بعد ذلك يعني من سنوات قليلة حين ماتت، اليوم الذي ماتت فيه كنت أدون ديواني رحلة آه بين غياب وانتظار، فكان الإهداء وقلت فيه إلى أمي وفي الأخير إلى أمي الكبيرة الزاكي التي اختارت إبعادي عنها في حياتها وأنا سأختار اسمها بعد مماتها. طيب هذه مفارقة يعني في الشعور والإحساس، لكن ظللت دائما تحملين هذه النوستالجيا. نعم. وقلت لسيدة رشيدة الأنصاري بأنك أنت المغربية الوحيدة أو الأولى التي أصدرت هذه الرواية في المهجر باللغة. نعم. في إيطاليا. العرب في إيطاليا. في إيطاليا. أي في إيطاليا. إيطاليا تحديدا باللغة تحديداً. العربية الفصيحة. نعم نعم. كانت ألا يوجد غير سواك؟ لا، هناك إصدارات شعرية مسرحية، لكن أنا أتكلم عن الرواية، عن الرواية. حتى السيدة القنصل العام لمدينة فيرونا الإيطالية انبهرت أمام هذا الإنجاز الكبير لهذه المرأة العصامية، فاحتفت بها وكرمتها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، كتب عنك بأنك من خلال دواوينك الشعرية أو حتى من خلال هذه الرواية ذاكرة الحقائب. نعم. التي نلتف حولها في هذه الليلة في إطار برنامج حبر وقلم، بأنك يعني بالإضافة إلى الذاكرة التي تحاولين أن تتخلصي من معظم ما جاء فيها من انكسار وانهزام ومن مجموعة من القضايا الشائكة التي أثرت نفسيا بشكل كبير وبسيكولوجيا. نعم. على الساردة، بأنك أيضا أججت الغربة والعيش لأزيد من 30 سنة. يعني استأصلت من الجذور لتعيش في محيط آخر غير محيطك. فهل هذا أجج يعني هذا الوضع النفسي؟ أكيد أكيد أكيد، كثير جدا، لأن كما قلت فأنا الدفعة الأولى للهجرة النسائية إلى إيطاليا. ففي هجرتي الأولى يعني في السنوات الأولى لم أكن أرى حتى امرأة مغربية في الشارع، كنت وحيدة. يعني في أي مدينة تحديدا؟ كنت في شمال إيطاليا. في الأول كنت في فيرتشيلي في شمال إيطاليا، في لومباردية. في الأول كنت في البيومونتي، يعني في ريجيون بيومونتي بمدينة فيرتشيلي، حيث ازداد ابني الأول في 1992. ثم انتقلنا إلى لومباردية، يعني في نواحي بيرغامو وليكو وميلانو. في هذه أيضا هناك أخذنا يعني اكترينا بيتا في أعلى الجبل، لأن لظروف يعني ظروف اقتصادية. أيضا هناك كنت وحيدة، المغربية الوحيدة التي تحوم في الشارع، والكل ينظر إلى هذه المرأة التي تتكلم مع الطفل الصغير بلغة غير لغتهم. نعم، عانيت الغربة قاسية جدا، اختلافا على المرأة المهاجرة الآن إلى إيطاليا، فهي وكأن إيطاليا الآن لم تعد إيطاليا، يعني أصبحت كثيرة الجنسيات وكثيرة الأجناس تحوم داخل إيطاليا. لم تعد الغربة كما كانت، ولكن أنا لازلت أعيش تلك الغربة. لازلت تعيش. نعم. يعني هذا الوضع. نعم. يعني اعتبارا. نعم. لأنك فعلا قسيتي بشكل كبير جدا. نعم. في السنوات الأولى. نعم. لرحيلك إلى إيطاليا. نعم. حيث تعتبرين نفسك أنك اجتثفتي. نعم. من محيطك. نعم. من المغرب، من القبيلة، من الدائرة، من المحيط، من أشياء من العطر، من الشمس إلى الضباب. يعني هناك ضبابة كثيرة، يعني رطوبة خطيرة جدا في إيطاليا. تشعر أن البرد يعني يخترق الأضلاع. وتأتي هنا شيء جميل، يعني حتى الألوان والشمس. جذور رشيد الأنصاري. نعم. جذورك في تافيلات الرشيدية، مذكورة تافيلات الرشيدية في الرواية، ولكن ليس فقط لأن أنا التقطت بعض العادات السيئة لزواج القاصر. في صحراء تفيلال الرشيدية واعتبرتها أيضا هذا نوع من الاغتصاب. هو نوع من الاغتصاب خصوصا أن البطلة الثانية سعيدة تم تزويجها في العاشرة من عمرها بشاب معاق معاق ذهنيا. هذا نوع من ليس اغتصاب وإنما اغتصاب نفسي بسيكولوجي جسدي إلى إلى أبعد حد. طيب الأستاذة رشيدة الأنصاري، أنت شاعرة وروائية من خلال هذه الرواية، رواية ذاكرة الحقائب، هل تجدين نفسك في السرد أم في الشعر؟ في السرد، في السرد، حتى النصوص الشعرية هي بطريقة سرد، يعني النصوص الشعرية مكتوبة هي عن طريق سرد، حتى يعني الديوان الأول كله هكذا، حقائبي والقدر ما أحوجني إليك، على عتبة العقد الأخير، كلها عناوين وكلها نصوص توحي إلى السرد، يعني حين يقرأها القارئ يخرج منها بفكرة سردية محضة. طيب أنا بالنسبة لي، هل يمكن أن نعتبر رشيدة الأنصاري الزكي هي قد تخلصت حقيقة من هذا الماضي من خلال إصدار هذه الرواية؟ لا يمكن أن نتخلص من الماضي، فهو امتداد، الحاضر يجر ذلك الخيط، يظل حولنا، يلف، يلتف حول، على الأقل أتكلم عن نفسي، يلتف حول عنقي كثير من الأحداث. ما حين أجد نفسي أحيانا أختلي بنفسي حتى وسط الجموع، حتى وسط الناس، أشعر بضجيج الآخرين، لا يعني، وأحتاج إلى أن أنزوي إلى مكان ما وأجلس وحدي، وأحيانا أنا مع الناس ولكن في انزواء داخلي. يعني أنا لا أعتقد أن الماضي استطعت أن أتخلص منه، فهي حتى الروائية اللي هي أنا في الرواية تقول تخلصت ولكن لم تتخلص، لأنها في الأخير تركت علامة تعجب واستفهام، فهي لم تضع نقطة نهاية، هي النهاية لا زالت. إذن بهذا المعنى لا زال هناك امتداد لكتابات أخرى؟ نعم، أنا في مشروع جديد إن شاء الله، بما أن الرواية ختمتها بنقطة بعلامتي استفهام وتعجب، لأفتح الباب لرواية أخرى جديدة. هذا هو مشروع هذه الرواية، هو امتداد كما قلنا، امتداد إن شاء الله بهذا المعنى. ألم تكن هذه الكتابة نوع من لاتيرابي، من نوع من أكيد يعني من العلاج النفسي؟ نعم، يعني بهذا المعنى هل استطعت نفسيا أن تتجاوزي محنة الانكسار والهزيمة؟ استطعت من خلال الكتابة أن أتكلم كما أتكلم معك الآن، يعني أتكلم وأنظر إلى الآخر، كنت منزوية إلى حد كبير جدا، حتى أن كنت أخشى أن أتكلم إلى الآخر، لأن حين يتعرض الطفل الصغير إلى انتهاكات، تعرضت إلى انتهاكات نفسية، يعني ليس بالسهل يعني أن يعيش الطفل خارج محيطه، جعلت مني طفلة منزوية خجولة جدا. الكتابة جعلتني أن أتفوه كما قلت في غلاف الرواية، أن أتفوه ولو بالقليل المختصر. 435 صفحة اعتبرتها قليلا مختصر. قليل مختصر. فعلا هي رواية جميلة، رواية ذاكرة الحقائب حقيقة، لأن هذه الرواية هي صادمة منذ بدايتها، يعني من اللحظة الأولى تضعنا رشيدة الأنصاري في إطارها العام من أجل التخلص من فترة حقيقة فترة مريرة، اتسمت بالهزيمة والانكسار، اتسمت أيضا باليتم وصدمة الاغتصاب، وأيضا الاجتثاث من هذا المحيط، من محيط الخاص جدا وهو الوالدين البيولوجيين إلى والدين يعني بالتبني وغيرها من هذه الأشياء. رجائي حقيقة أن يطلع الجمهور القارئ على هذه الرواية، على تفاصيل هذه الرواية لكاتبة مهاجرة مقيمة في إيطاليا لأزيد من 30 سنة، هذه الهجرة التي أججت أيضا لكن أعطتني شيئا من الجرأة، الكتاب يعني الكثير، لأن كي نكتب لابد لنا من 3 عناصر مهمة، المادة الخام بطبيعة الحال هي اللغة وتلك لغتي مكتسبة من اللغة القرآنية، لأن أنا العصامي شرس كما يقولون، ينال من كل شيء، هو يريد أن يشرب من كل شيء، ولا يكتفي بحظه البسيط، وإنما يريد أن يقرأ كل شيء. وأنا يعني منذ طفولتي كنت مولوعة بلغة القرآن، وأول قراءة القرآن ساعدتك في حفظه أيضا. ثاني شيء هو الكثير من الخيال كي نكتب، لا بد لنا من خيال، من مادة خاملة هي اللغة، وجرأة، الجرأة، لا بد من الجرأة والمرجعية. مرجعية القراءة القرآن يعني مرجعية دينية. يعني فيه فصاحة في اللغة أكيد، لكن أكيد فيه مرجعية أخرى لقراءتك النهمة من لمغاربة ولغير المغاربة. أكيد أكيد أكيد أكيد. لا أنا منذ، أنا أذكر نفسي الآن في مدينة الدار البيضاء حيث كنت في دراساتي الأولى، يعني في الإعدادية، كنت تلك الطفلة التي تحمل كتابها وتجلس على درج الساحة. يعني أنا لم ألعب حتى في حياتي، مع لم تعيش طفولتك، لم أعيش، ولكن كنت دائما والكتاب منزوية في ركن ما أقرأ. كانت الرواية دائما هي حلمي الوحيد. في رشيدة الأنصاري الزكي، أنا شاكرة لك حضورك هنا بمبنى الإذاعة بالاستوديو، وأشكر لك هذا العطاء الثقافي والإبداعي، وأذكر كل المستمعين والمستمعات الذين التحقوا بنا في آخر هذه الجلسة الأدبية من حبر وقلم، بأن الأستاذة رشيدة الأنصاري الزكي المقيمة بإيطاليا لأزيد من 30 سنة أصدرت ذاكرة الحقائب الصادرة عن منشورة نيوزس بفرنسا، والرواية تقع في 435 صفحة، تحمل القارئة إلى عالم شديد الخصوصية، وبها تفاصيل السرد اليومي ومحكيات المعيش في دروب الحياة. طبعا الأستاذة رشيدة الأنصاري الزكي شاعرة، أصدرت أيضا رحلة آه بين غياب وانتظار، امرأة الصمت، وفرشة الليل، ولا زالت تبحث عن عنوان لديوان قيد الطبع. شكرا لك. شكرا للأستاذة مليكة عسر القصة والشاعرة. شكرا لخديجة قصار التي كانت معنا من سلا وهي الناقدة على المداخلات القيمة، حيث فعلا تشرفنا بحضورك هنا. شكرا. داخل الاستوديو، نراك قريبا بإذن الله في أعمال جديدة إن شاء الله. عودة ميمونة إلى إيطاليا. بارك الله فيكم جميعا. شكرا لكل المستمعين والمستمعات الذين تابعوا معنا هذه الحصة من حبر وقلم، مع تحيات حسناء نبيه في الهندسة الصوتية، وهذه أسمهان عمور تحييكم. شكرا على المتابعة والإنصات، إلى اللقاء. حبر وقلم. قراءة تحليلية للنصوص الإبداعية ومتابعة للأنشطة الثقافية بالمغرب. أعداد وتقديم أسمهان عمور. أي واحد واخد كورونا بالتفلية، راه كورونا مازال ما مشات، عايشة معانا، ناعسة معانا، فايقة معانا، معيدة معانا، ما كترتاحش. كلنا ترخينا وخلينا كورونا ترجع قوية أكثر من الأول. غير سال الحجر الصحي، قلنا سالات معاه كورونا. هل اللي ما بقاش داير الكمامة، هل اللي ما بقاش محترم مسافة الأمان، وكين قال اللي ولا كيسلم بحال كورونا عمرها كانت. ولينا كل نهار محطمين رقم قياسي في عدد الإصابات وعدد الموتى اللي كيتزاد نهار على نهار. كورونا مازال كاينه. We'll be right back. على سلامتكم يا سيادي. وسال الرحيل مع كل حبيب هي وصواب من خير بلادي. شموم ورود وتمر وحليب احنا سعدنا بيكم ربي خليكم وانت عايشوا لينا بزيارة احبابكم واهاليكم واتطلع علينا.